بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 2/10/2018. نقدم لكم إن شاء الله تعالى الدرس 44 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر المحمد المحمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد اللنيني. توقفنا عند قول الناظم: ثم إلى طيبة أشرف البلاد هاجر من مكة أفضل العباد، ولم يزل مجاهدا لمن كفر من ساكن البدو وساكن الحضر، حتى استنارت ملة الإسلام وميز الحل من الحرام، وعظ دين الحق ذا ابتهاجي من بعد ما قد كان ذا إنهاجي، ثم قضى بها فحازت شرفا على البقاء كلها بالمصطفى، وشرعه كل شريعة نسخ إلا الموافقة لشرعه رسخ، بذاك قد أخبر من لقينا وهم رووه عن الأقدمين، والأقدمون نقلوا هذا الخبر عن كل من لقوا، هكذا استمر إلى الذين شاهدوا عيانا ورافقوا خير الورى أزمانا، وذلك النقل لنا قد حصل من اليقين مثل ما قد حصل لكل حاضر، إذا التواتر يصير الغائب مثل الحاضر. يا ربنا أوصي سلاما فاحا بالمسك بالأذكى وفاق الراحة، منا إلى حب من المشفع، وهب لنا الأمان يوم الفزع بجاهي عندك يا إلهي، وجاه كل خاشع أواهي. لا يعني يتوقع إن شاء الله تعالى عند فصل في ذكر بعض ما ورد من السمعيات، غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابع مع النص اللي قدمته من كتاب الواضح المبين لشيخنا الجليل الشيخ العلامة عبد القادر محمد. قال: ثم إلى طيبة أشرف البلاد هاجر من مكة أفضل العباد. ثم إلى طيبة أشرف البلاد هاجر من مكة أفضل العباد، ولم يزل مجاهدا لمن كفر من ساكن البدو وساكن الحضر، حتى استنارت ملة الإسلام وميز الحل من الحرام، وآض دين الحق ذا ابتهاجي من بعد ما قد كان ذا إنهاجي، ثم قضى بها صلى الله عليه وسلم فحازت شرفا على البقاع كلها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا قال شيخنا شيخ عبد القادر المحمد. ثم حرف عطف عاطفنا على البعثة النبوية، البعثة اللي خلقت في مكة المكرمة. فقال من قدام: يا صاحب علم أنه قد علم ضرورة كما تراه نظما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم العربي أحمد من شعشعت في بعثه سبل الهدى، بعثه الله بمكة التي ولد فيها وبه تحلت إلى جميع الخلق، لم يكن معه وليس بعده نبي تبعه، دعا عباد الله للإيمان به وللإسلام والإحسان، وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل، فالميت أحيا والجماد سيرا، شفى العليل والقليل كثرا، والجذع خار مهل ما خاء البقر، والظبي بالعهد وفى شق القمر، والماء بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عذبا، والضب قد صدقه كذبا، دعا وليس في السماء قزعا، فانهمر الماء عليهم جمعا عن عجل، وماء عين سمع مهل الصواعق له إن بعى بيت المطيبين أمره عجب طيب عتبة نساءه غلب بالسم قد أخبره الذراع شكى البعير أنه يجاع إلى آخرها. المضمة الرائعة لمتعلقة بالبعثة النبوية. اليوم يتكلمنا عن البعثة، معناها يتكلمنا عن الهجرة. قال ثم، معناها بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم له يعود بعشر سنين و13 سنة، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى طيبة المدينة المنورة، هي بل محل إقامته صلى الله عليه وسلم الآن. والمدينة هذه احنا مذهبنا عنها هي عنها أفضل من مكة، شرفها الله تعالى، ومذهب الجمهور عن أفضل أفضل أفضل مكة من المدينة. قال خليل والمدينة أفضل ثم مكة. هذه المدينة لها شرف عظيم ولها بركة عظيمة، يلحظ هذه البركات من الله عليه بدخوله إلى هذا البقيع الطاهر. المدينة المنورة بكاملها حد دخل فيها لا يلاحظ أن ثمة نفحات ربانية، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهل المدينة، البركة في الصاع وفي المد، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مع البركة بركتين. هذه المدينة قال فيها صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني شافع لمن مات بها. قال الشيخ ثم إلى طيبة أشرف البلاد، لأن هي احنا مذهبنا عنها هي أشرف البلاد إطلاقا. ثم إلى طيبة أشرف البلاد هاجر من مكة أفضل العباد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة هو صلى الله عليه وسلم، الهجرة قصة معروفة وما نحال مطولين بأخبارها به اللي تحتاج إلى محاضرات مستقلة بأخبارها. النبي صلى الله عليه وسلم منين أذن له الله جل وعلا في الخروج؟ قال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. ومنين خلقت الهجرة؟ وقعت أكبر اللي قال ثم إلى طيبة أشرف البلاد هاجر من مكة أفضل العباد صلى الله عليه وسلم، نهى عنه هو أفضل العباد إجماعا. قال الناظم نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع انعقد ومن يخالفه فكفره الطرد، ولم يزل مجاهدا لمن كفر من ساكن البدو وساكن الحضر. معناها لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ثاويا بمدينته المنورة مجاهدا، معناها عن عدى الجهاد المن لمن كفر، معناها لكل من كفر من ساكن البدو وساكن الحضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كما بين اللمطي لقد غزا 20 بعد 50 فيها وفي 70 بغذي لبسي قاتل بدر أحد والخندق بني قرظة بني المصطلق وغزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دون مين، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد 50 بعثا البعوث اللي عدل 50 حق حتى استنارت منها أضاءت وعادت ذيك ينجر ومضية ملة الإسلام، منها طريقة الإسلام به الملة هي الطريقة، وموجز الحل اللي هو الحلال من الحرام، منها الحلال وميز من الشحرام به القرآن الكريم، فرق بين الحق والباطل وبين الأحكام كما هي، وآضى دين الحق ذا ابتهاجي من بعد ما قد كان ذا إنهاجي. آضى منها صار دين الحق اللي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذا ابتهاجي منها صاحب ابتهاجي منها حسنين، منها عنها نجرة وحسنة وجيدة، من بعد ما قد كان ذا إنهاجي اللي هو دروس، إن قال أنهج الشيء معناها عنه بلية، معناها درس ودرس. لأن الله جل وعلا قال بشأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان هذا قبل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بحوالي ظرف وجيز، زمن ما هو كبير ما هو ياسر، يعني هذا كان في هذا كان يوم عرفة حجة الوداع، والذهاب للرفيق الأعلى كان في ربيع الأول. إذن المدة معروفة. وآض دين الحق ذا ابتهاجي من بعد ما قد كان ذا إنهاجي ثم قضى بها، معناها بعد ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن مدينة، فحازت شرفا على البقاع كلها بالمصطفى، البقاع كلها حتى مكة شرفها الله تعالى. معناها دفن صلى الله عليه وسلم بعد أن مات في المدينة المنورة، ومعروف عنه معاها أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم. حق قال بعض العلماء هو أبي عمران الأندلسي: جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها، معناها عن أشبه الأماكن ذاك المكان اللي هو لضم النبي صلى الله عليه وسلم. حق إذن جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها، نعم لقد صدقوا بساكنها غلت كالنفس حين زكت. النفس هي هنا المدينة المنورة، هون زكت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بها اللي ذيك البقعة اللي تضم أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، تضمه صلى الله عليه وسلم، هي أشرف بقاع الدنيا والآخرة مطلقا، بقاع الدنيا والآخرة بكاملها أشرفها ذاك المكان اللي ضم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أشرف ثم قضى بها فحازت شرفا على البقاع كلها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة فضلها كبير، وسبق وأنا تم تناول فضل المدينة في الحلقات اللي يتم تقديمها في المحضرة، وأعتقد عنها تعود في الحج. فضائل المدينة المنورة كانت في الحج، يلا حق تحدى رجع لها فم يشوف بعض من مآثر وفضائل المدينة المنورة العظيمة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال القسطلاني عن المدينة المنورة عنها عندها 28 اسم، ورأي جايب الشيخ عبد القادر في شرح الواطن المبين، وقالوا عنها: إذا كتبت وعلقت على المحموم عنه برئ بإذن الله تعالى. حق به المدينة المنورة بركتها أعظم لأنها عظيمة جدا. هاي الأسماء مجموعة في الأبيات التالية: مدينة طيبة وطيبة وطائب وحرم وطابة محفوظة مرزوقة ومؤمنة حبيبة مدخل صدق حسنة دار السلامة ودار السنة مختارة جعلتهن جنة بدار الأبرار وبالشافية ودار الأخيار وبالمسكينة بيت الرسول حرم الرسول رب أنلني قاصي المأمول وبالمقدسة فامحق العدا فهذه أسماء دار أحمد صلى عليه فالق الإصباح ما حسن الليل ما حسر الليل عن الصباح صلى عليه فالق الإصباح ما حسر الليل عن الصباح إن علقت قالوا على المحموم شفي بإذن الملك القيوم. هذا جابه الشيخ عبد القادر المحمد في شرحه الواضح من النص اللي كنا حالا نمشوا، جاب فيه فائدة ذكر القسطلاني للمدينة 28 اسما، وقال إنها إذا كتبت وعلقت على المحموم برئ بإذن الله تعالى، وقال وبركتها أعظم من ذلك، وقد كنت نظمتها وهي مدينة طيبة وطيبة. زين. ولم يزل مجاهدا لمن كفر من ساكن البدو وساكن الحضار حتى استنارت ملة الإسلام ومجز الحل من الحرام وأعضى دين الحق ذا ابتهاج بعد ما قد كان ذا إنهاج، ثم قضى بها فحازت شرفا على البقاع كلها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرعه كل شريعة نسخ إلا الموافق لشرعه رسخ، أنها ثبت أنها عن مما يجب الإيمان به أن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، وهذه الشريعة بعضها نسخ وبعضها لم ينسخ، إذن وشرعه كل شريعة نسخ إلا الموافق لشرعه، معناها إلا ما كان منها موافقا لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذاك الأمور اللي اتفق عليها جميع أهل الملل ذاكره وثابت به اللي قال هو في الوطن المبين، قال شيخ عبد القادر الوطن المبين، قال وأجمعوا طرا على التوحيد الخالق المهيمن المعبود والحفظ للنفس ومال والنسب عقل كي يعرض فصونه وجب حق. معناها عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع كاملة، يكون ذاك اللي وافقها ذاك راهو لم ينسخ. زين. إلا الموافق لشرعه رسخ فنهذبت بذاك قد أخبر من لقينا، معناها بذاك اللي هو أنه أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الخلق، وعنه هو خاتم النبيين وهو أفضل الأنبياء إجماعا، وعن شريعته عنها باقي لا تنسخ. هذا عنده أدلة واضحة، قال بذاك قد أخبر من لقينا، أناها حد كامل جبرناه، قال ذاك من العلماء وهم رووه عن الأقدمين، ذوك رووه عن العلماء اللي الأقدمين اللي سبقوهم، والأقدمون أيضا نقلوا هذا الخبر، والأقدمون نقلوا هذا الخبر عن كل من لقوا، وهكذا استمر، أناها عنه استمر ودام لهذا الإخبار بصفة متواترة إلى الذين شاهدوا عيانا، من أهل الصحابة اللي رضي الله عنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم معاينة ورافقوا خير الورى أزمانا، وذلك النقل لنا قد حصل من اليقين مثل ما قد حصل لكل حاضر، من أهل لا عدنا كيف اللي كنا حاضرين للرسالة النبوية السمحة منين وقت مجيها، لأن احنا الأخبار النبوية أخبار الرسالة جاءت بصفة متواترة، قال بذاك قد أخبر من لقينا وهم رووه عن الأقدمين، والأقدمون نقلوا هذا الخبر عن كل من لقوا، وهكذا استمر إلى الذين شاهدوا عيانا ورافقوا خيل وراء أزمانا. فنهى عن هذا عنه استمر إلينا العهد اللي الصحابة رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق. رافقوا خيل وراء أزمانا. زين. يا ربنا، الشيخ عبد القادر قال يا ربنا أوصل سلاما فاحا بالمسك، معناها تفوح رائحته طيبة كيف المسك، بل قاع هو أذكانها أطيب ريح من المسك. يا ربنا أوصل سلاما فاحا بالمسك بل أذكى، وفاق الراحة اللي هو الخمر، منا إلى إلى حبيبنا المشفع، حبيبنا لها محبوبنا صلى الله عليه وسلم المشفع. فيه الموقف كامل، الحديث فيه آدم ومن دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائي. قال طول لواء الحمد 600 من السنين مع 1000 سنة، والزج من زمرد أخضر له ذوائب كما الشهاب نقله، والزج من زمرد أخضر له ذوائب كما الشهاب نقله ذؤابة بمشرق وأخرى بمغرب وبينتين الأخرى، وفيه أسطر ثلاث بسملة في أولين، والثاني فيه الحوقلة، وثالث فيه الشهادتان، وذاك في العدو ذو تبيان. يا ربنا أوصل سلاما فاحا بالمسك بل أذكى، وفاق الراحة منا إلى حبيبنا المشفع، وهب لنا الأمانة، منها الأمانة من كل مخوف يوم الفزع اللي هو يوم القيامة، بجاهه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بجاهه عندك يا إلهي، وجاه كل خاشع أواه. الأواه معنى هذا اللي كثير التوجع، التأوه اللي هو التوجع خوفا منك يا الله، حد يتوجع حذرا من عقاب الله جل وعلا وانتقامه، فلا يأمن مكر الله إذا القوم الخاسرون. إذن الشيخ عبد القادر منين جاب هذا؟ قال عنه يا ربنا أوصل سلاما فاحا بالمسك بل أذكى، وفاق الراحة منا إلى حبيبنا المشفع، وهب لنا الأمان يوم الفزع، بجاهه عندك يا إلهي، وجاه كل خاشع، الخاشع اللي هو ذا اللي متذلل بالخشوع، أواهي كل خاشع أواهي الأواه. الأواه منها هذا اللي كثير التوجع خوفا من الله جل وعلا. هذا موقف عند فصل في ذكر بعض ما ورد من السمعيات، هو اللي قال ويجب الإيمان بالعذاب في القبر المنافق المرتاب والكافر الصريح مع بعض الرسالة إلى آخره. أشكركم والسلام عليكم.